بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى، أو قبل ذلك تبويب النووي، قال النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على من أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. ما لم يكن مكفرا، ما لم تكن من المكفرات. بعض المعاصي الكبائر من المكفرات. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، يتكرر ويغمده في أغلب الأماكن، يقول فيه: حدثنا ابن أبي عمر، وهذا هو اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر، له كتاب ما اسمه كتابه في علم الحديث، جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسند بن أبي عمر، مطبوع أو مفقود، من يجيب؟ مسند بن أبي عمر من المطبوعات والمفقودات، من المفقودات. فهل يوجد بعضه في كتاب الماء نراجع منه؟ عندك به، هل بعضه موجود في كتاب آخر؟ الزوائد، زوائد ابن أبي عمر، زوائد المسند. ما معنى زوائد المسند؟ زوائده موجودة في المطالب العالية. ما معنى زوائد هذا الكتاب؟ يعني الأحاديث التي في هذا الكتاب وليست موجودة في الأمهات الست. زوائد ابن أبي عمر على الأمهات الست، وليس مختصا بمسند ابن عمر، بل عشر مسانيد، منها مسند ابن أبي عمر ومسند الحارث بن أبي أسامة، مسند الحميدي، مسند ابن أبي شيبة، مسند أبي يعلى، إلى تمام العشرة. زوائدها موجودة في كتاب المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية للحافظ بن حجر، سماها المسانيد الثمانية، ثم ذكر في المقدمة أنه زاد كتابين فصارت عشرة. وكذلك في كتاب البوصيري إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد العشرة. البوصيري غير صاحب البردة، إمام معاصر للحافظ بن حجر أو قبله بقليل، له كتاب اسمه إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد العشرة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي. إذن إذا عزي حديث إلى ابن أبي عمر، أخرجه ابن أبي عمر في المسند، أين تبحث هذا الحديث؟ في هذين الكتابين، إتحاف الخير المهرة والمطالب العالية. هل تجده فيها جزما؟ يعني تجده فيها إذا لم يكن من أحاديث الأمهات الست. أما إذا كان قد أخرجه أبو داود أو أخرجه الترمذي أيضا، هل تجده في هذين الكتابين؟ ليس على شرطهما، إلا إذا كان على طريق الوهم، إذا كان على طريق الخطأ، وكذلك قد يفوتهم على طريق الخطأ. لكن الأصل أنهم التزم إخراج الزوائد من هذه الكتب المسانيد على الأمهات الست، ما زاد فيها على الأمهات الست. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد نسب إلى جد أبيه. عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه كيف قد جاء في الحديث يا رسول الله ولا يرثني إلا ابنة لي، وهنا عنده ولد اسمه عامر، عامر بن سعد، وعنده ولد آخر اسمه مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وثالث أيضا اسمه عمر بن سعد بن أبي وقاص. كان هذا يعني لما أصابه المرض واشتد عليه في مكة ما كان عنده إلا ابنته عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وشفاه الله من ذلك المرض وحصل على أولاد، على عدد من الأولاد. سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، أي من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب من بني زهرة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المبشرين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، فمن يذكر العشرة تمام العشرة كلهم. عند من عندك؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد ابن من ساعدك فيها، وسعيد بن زيد، عوف بن مالك، عبد الرحمن بن عوف، لا سعد قد ذكرته، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، قد وفيت. من يحفظ البيت؟ نعم يرضون. للمصطفى، دعنا على شطرة شطر البيت الأول، للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. للمصطفى، تريد أن تكتبونه؟ اكتبوه. للمصطفى خير صحب نص أنهم، للمصطفى خير صحب نص أنهم، هذا الشطر الأول من البيت الأول، في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا، في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع، والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. والسعدين والخلفاء. قال عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عن العباس بن عبد المطلب. العباس ماذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم عند الصغار عند الأخوة الصغار عندك عمه؟ وما اسم أبيه أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عبد المطلب. ومن تحفظ من أعمامه؟ زد أو يساعدك غيرك. من لا علمه عمه أبو طالب، ومن أعمامه أبو طالب. طيب عند غيرك من يزيد من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ حمزة بن عبد المطلب. زدنا، من يزيد من أولاد من أعمامه؟ من أبو لهب، أبو لهب بن عبد العزة، كان اسمه عبد العزة بن عبد المطلب. أيضا أعمامه، من قال الحارث؟ من الذي قال الحارث؟ تأكد أو نكست يدك؟ الحارث بن عبد المطلب أيضا من أعمامه، هذا السادس. هذا زيد، من يزيد؟ هذا ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عمه. من أعمامه؟ نعم، عقيل ولد عمه أبي طالب، عقيل بن أبي طالب. من أعمامه؟ من عبد مناف وأبو طالب. جعفر هو ولد عمه بن أبي طالب. من القي إيش اسمه؟ القيثار، ما أعرف. الذي نعرفه الزبير أيضا، الزبير بن عبد المطلب، وكذلك أبو جهل. لا أبو لهب، أبو جهل ما من أسرة أخرى، غير ليس من بني هاشم. وكذلك تمام من عبد المطلب، لأنه جاء في البيت أن عبد المطلب قال تموا بتمام، فصاروا عشرة. يا رب فاحفظهم ونم الثمرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. عشرهم، عشر أخوة. الذي نحفظه هذا الآن، والأخ ذكر اسمين ما أدري. طيب ما الاسمان؟ الأخوة سيتأكدون من زاد المعاد. إيش اسمه؟ المقوم. والثاني المقوم والقيثر. طيب الذي عنده من داخلنا زياد، ينظر هذا من زاد المعاد، انظر بقية العشرة منهم. عباس بن عبد المطلب قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هل للإيمان طعم؟ نعم والله له طعم. نعم، من شعر من لم يشعر به، فنعم الذي تخالط الإيمان بشاشة قلبه، وكذلك يؤدي هذه الأمور على الكمال الذي يريده الله، رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد رسول، يجد حلاوة، يجد انشراح في صدره وحلاوة، حتى يعني ربما شعر بها حتى في فمه. والله نعم يا أخوان، قد يجد لها حتى في فمه، عندما يجد انشراحا عظيما في صدره قد يجد الحلاوة حتى في فمه. قال في الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يكره أن يلقى في النار. تصور لنفسك عند أن تكمل حفظ القرآن تجد راحة وانشراحا خير من شرب العسل وأكل اللحوم، أيهما تجد يعني راحة في صدرك؟ ما في مقارنة. نعم، ما في مقارنة في ذلك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. وهكذا أيضا إذا خرج لك كتاب وانتشر بين المسلمين تجد أيضا طمأنينة وراحة وحلاوة أيضا عظيمة، خير من شرب العسل، أجود أنواع العسل ما تجد حلاوة فيه كما في هؤلاء. هذا الأخ قال في زاد المعاد فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم، قال فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم، هذا الذي ما ذكرناه عبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم، وضرار وقثم والمغيرة ولقبه حجل، يعني هؤلاء ما ذكرهم، والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام، ولم يسلم منهم إلا من عندكم هذا حمزة بن عبد المطلب العباس، ما ذكر تمام، مع أن هذه الأبيات حفظناها من شيخنا يحيى أن عبد المطلب لما وفى له العشرة ذكر هذه الأبيات تموا بتمام فصاروا عشرة إلى آخره. طيب قال ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة وقبلها في اختلاف، لهذا الأول هذا الآن وين ذهبنا، والآن صاروا أكثر من عشرة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الرضا بالله ربا، كيف يتحقق الرضا بالله ربا؟ نعم عندكم، عندك موسى، ترضى بربوبية الله سبحانه وتعالى، الرضا بالله ربا، ترضى بالله ربا ومعبودا و نعم وإلها تعبده سبحانه وتعالى، الرضا بالله ربا أن ترضى بالله معبودا ليس لك معبودا سواه. وكذلك من ذلك أن ترضى الرضا بالله والرضا عن الله، أي ترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك وبما أعطاك وبأقداره وبما اختاره الله سبحانه وتعالى لك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وترضى أيضا بما بشرع الله سبحانه، ما تكره شيئا من الشرع، ما تكره شيئا من شرع الله، ترضى بشرع الله وبأوامر الله عز وجل. وكذلك الرضا بأوامر الله الشرعية والابتعاد عن النواهي، وهذا يجب عليك أن ترضى على جميع المقادير، قدر الله عليك مثلا بفقد والدك هل يجب الرضا أو يجب الصبر؟ شككتك الآن، ما هو الواجب؟ نعم يا قيس، الواجب هو الصبر، والرضا درجة أعلى، الرضا أن يصل إلى درجة أنه مطمئن لهذا الأمر ونعم ويستوي عنده الأمران، يرضى بهذا الأمر وكأنه لم يكن، يستوي عنده الأمران، أخذه الله أو تركه يرضى بهذا رضا تام. هذا مستحب لأنه يشق على كثير الناس، والذي أمر الله به هو الصبر. وأما الرضا فذكره الله في القرآن، الرضا عن المقادير ذكره الله على سبيل الثناء ولم يذكره بالأمر، بينما الصبر ذكره بالأمر يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ذكره الله سبحانه وتعالى بالأمر. فالإنسان يجب عليه الصبر، بمعنى يرضى بالقضاء من حيث كون الله عز وجل قد فعله، ولا يعترض على فعل الله، لماذا فعل الله كذا وكان ينبغي أن لا يفعل كذا، وأنا ما أستأهل هذا الأمر، وفلان ما يستاهل هذا الأمر. هذا اعتراض، هذا اعتراض وليس نعم، وينافي الصبر، ينافي الصبر الواجب، ينافي الصبر الواجب، لأنه يجب عليك أن تصبر وأن ترضى عن هذا. يجب عليك الرضا أيضا من حيث كونه فعل الله لا يعترض عليه، ومن حيث استواء، ومن حيث الاستواء في القلب، ما يعني يستحب لك، يستحب للإنسان أن يكون راضيا في قلبه عن هذا الفعل نفسه، عن هذه المصيبة، على هذه المصيبة يرضى بها وكأن لم تكن، هذا مستحب. إذن الرضا باعتبار أمر يعتبر واجبا، وباعتبار حال أخرى يعتبر مستحبا. الرضا عن الله باعتبار أنه فعله ما يعترض على فعله، هذا ما حكمه؟ واجب، ما يعترض على فعل الله. والرضا على والرضا يعني رضا نفسك، رضا نفسك بهذه المصيبة بحيث أن وجودها كعدمها، هذا مستحب، هذا مستحب. وأعظم منه الشكر، أن تكون تعتقد أن هذه المصيبة هي نعمة عليك، تقول تحمد الله على ذلك، تعتقد في قلبك أن الله ما قدر عليك هذه المصيبة إلا لخير لك، وهذا هو الواقع. عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، الله يعلم أنتم لا تعلمون. تفقد ولدك تشكر الله، تقول ما أخذه الله إلا لحكمة بالغة وهو خير لي، ولو تركه ربما كان الشر علي. هذه درجة الشكر أعظم من درجة الرضا، ثلاث درجات في حق المصائب، في حق مواجهة العبد المصائب. درجة الأولى درجة الصبر، وهي واجبة، بأن يمسك نفسه عن التسخط على مقادير الله عز وجل والاعتراض على فعل الله. الدرجة الثانية درجة الرضا، وهو أن يستوي عنده الأمران، وجود المصيبة كعدمها، أمره قلبه مطمئن، حصل أو لم يحصل. الدرجة الثالثة درجة الشكر، وهي أعظم من الدرجتين قبلها، وهو أن يعتقد المصيبة نعمة عليه من الله، فيشكر الله على ذلك، على تلك المصيبة، يشكر الله على تلك المصيبة. واسمعوا إلى قول شيخ الإسلام: ما يصنع عدائبي، إن سجنوني فسجني خلوة، يعني اعتبرها نعمة، يخلو إلى الله ويتعبد ويذكر الله في خلوته، وإن نفوني فنفي سياحة، يذهب ماذا دعوة إلى الله عز وجل وتعليم للمسلمين، وإن قتلوني فقد لي شهادة، ما يصنع الأعداء بي جنتي وبستاني في صدري، بسبب الرضا العظيم، وبسبب أنه بلغ أعلى درجات الرضا، بل وصل إلى درجة الشكر الشاكر من الشاكرين فيما نحسبه، والله حسيبه عليه رحمة الله. نعم، الشكر مستحب. نعم، درجة الشكر، لا، الشكر على المصيبة مستحب، أما الشكر على نعم الله واجب، يجب عليك أن تشكر الله، وشكر الله على النعم واجب عليك بقلبك وبفؤادك وبجوارحك. لكن كلامنا نحن الآن قبل قليل على الشكر على المصيبة، مستحب على المصيبة. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ليس أولاد العباس، إذن أنا الذي وهمت، العباس بن عبد المطلب هو الذي له 10 أولاد، العباس وليس عبد المطلب. نعم العباس ابن عبد المطلب له 10 أولاد العباس وليس أولاد عبد المطلب. لعله ازدادوا فيما بعد محتمل. يقول الأخ عبد المطلب هو الذي نذر إن رزقه الله 10 أولاد أن يذبح أحدهم. لعله رزق بعد نعم بعد عبد الله. قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. إذن الرضا بالله ربا يشمل الرضا بماذا؟ بالله معبودا وإلها، والرضا عنه سبحانه وتعالى عن كل ما عن أقوال ماذا عن أفعاله وتدبيراته وأمره ونهيه، كل هذا من الرضا بالله. ومن ذلك الرضا بالمقادير، وتقدم على أنه بالنظر إلى فعل الله الرضا واجب، وبالنظر إلى المصيبة الرضا بها مستحب. وقد أشار السفاريني إلى هذا التفصيل بقوله وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء، أي من حيث فعل الله يجب عليك أن ترضى. هل يرضى على نفسه بما يسره الله له من الطاعات؟ هل يرضى على نفسه أن يبقى على المعصية؟ قضى الله عليك أنك ماذا وقعت تركت صلاة والعياذ بالله، هل ترضى لنفسك أنك قطعت الصلاة تقول هذا قدر الله علي أنا أرضى بالمقادير؟ نعم لا، الواجب عليك في هذا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم وليس واجبا على عبد الرضا في كل مقضي، أي المقضيات التي هي معاصي ما نرضى بها، نرضى بها من وجه أن الله قدر ذلك، لكن لا نحتج بالقدر على المعصية. ما قضاه الله وفعله يرضى بالإنسان ويسلم، ولكن لا يرضى لنفسه البقاء على المعصية ولا يرضى لعباده الكفر. الآن كلامنا على رضا العبد نفسه فما فيه. طيب قوله بالإسلام دينا، قال الله عز وجل من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين، يجب عليه أن يرضى بدين الإسلام، ومن ابتغى دينا سواه فهو من الخاسرين، ومن كره دين الإسلام أو شيئا من الدين فهذا كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فلا يجوز إنسان أن يكره شيئا مما شرعه الله عز وجل. إن كان كراهتها له من باعتقادها أن هذا مثلا لا يصلح أو كذا، أو هذا الأمر الشرعي ما ينبغي اعتراض على فعل، هذا كفر العياذ بالله. الذي تكره تعدد تكرهه من حيث كونه شرعا، من كرهته لنفسها غيرة فهذا طبيعي، كره طبيعي. من كرهته لنفسها طبيعة، لا أنه ما يصلح هذا من دين الله أو أن هذا الحكم غير عدل أو أن هذا الحكم أيضا لا يصلح أو لا يناسب الزمان أو ما أشبه ذلك، هذا كفر بالله. ومن كرهته لنفسها للغيرة الموجودة ولا تعترض على شرع الله، لكن يعني بسبب ما عندها من الغيرة تكرهه لنفسها فقط، فهذا طبيعي، هذا ما من امرأة لا يتكره التعدد. قال وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الرضا بنبينا عليه الصلاة والسلام رسولا بأن يؤمن الإنسان برسالته ويتابعه على ذلك وينشرح صدره لنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام والاتباعه. ويتضمن ذلك أن يرضى بهديه صلى الله عليه وسلم هديا لا يرضى بهدي سواه، وأن يعتقد أن هديه خير الهدي وأن طريقته خير الطرق، ويعتقد أيضا أن من خالف هديه فقد ضل وانحرف وزاغ. كل هذا يتضمنه الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسوله. حديث قصير ومعانيه طويلة، وشرحه يطول أكثر ما ذكرناه، إنما هي إشارة فقط. الحديث انفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري. حديث واحد قرأناه عن عباس بن عبد المطلب، رواه عنه عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يزيد بن الهاد، وعنه الدراوردي، وعنه محمد بن أبي عمر وبشر بن الحكم. سند سداسي، سداسي أي ست طبقات، ست رجال يصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مسلم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام غالبا بكم؟ بستة رجال أو بخمسة أو بأربعة أو بسبعة؟ غالبا ما يصل إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ من غير أن تقلب الأسانيد وتنظر. ذاك عبد الله أربعة، الغالب الغالب خمسة، والأربعة كثير أيضا، الأربعة كثير أيضا، لكن أكثر خمسة، الخمسة هي الأكثر والأغلب، والأربعة كثيرة والستة كثيرة. وليس فيه ثلاثي، ليس في صحيح مسلم ثلاثي، وفي صحيح البخاري ثلاثي أعلى. البخاري له ثلاثيات، يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط. لما صحابي الحديث الذي قرأناه، عندك يا ضيف، صحابي الحديث الذي قرأناه الراوي عنه، ذكرنا عامر بن سعد الراوي عنه، قبله محمد بن إبراهيم التيمي الراوي عنه، يزيد بن عبد الله بن الهاد الراوي عنه، عبد العزيز محمد الدراورد الراوي عن محمد بن يحيى بن ابي عمر وبشر بن الحكم. عندك يا سعيد من شيخ مسلم في الحديث؟ ابن ابي عمر ومن؟ وبشر بن الحكم. شيخهما عبد العزيز الدراورد، شيخه نعم عبد الله، عبد الله بن يزيد بن نهر، ذكرته يزيد، يزيد بن عبد الله بن نهر، شيخه محمد بن إبراهيم التيمي، وشيخه عامر بن سعد بن أبي وقاص، وشيخه العباس بن عبد المطلب. إذن حفظ الإسناد. فإذا قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وكان شيخ الإسلام يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. ما شاء الله، الله المستعان. نحن في غفلة عن الله المستعان. الإنسان يضعف إيمانه، ما يريد إلا الأشياء التي يعني يراها أمام عينه أنها طيبة، ويغفل عن ماذا عما يحصل من ذكر الله، من التدبر. إذا حصلت المصيبة، حصل المرض، يرجع الإنسان إلى ربه، يتأدب، يتأدب مع الله، ويرجع ويخضع ويذل ويرفع يديه ويدعو. انظروا إلى ماذا يحصل من ثمرة عظيمة. كثرة ذكر الله وكثرة الدعاء وخضوع وتضرع ورفع لليدين. إذن هذه نعم صحيح، نعم مصيبة جلبت لك نعما. قال: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. وقال أيضا: لما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. يقول: فائدة ذكر محمد بن سعد في الطبقات، قاله الفتح، قال الحافظ في الفتح الجزء الثالث صفحة 36. قال: ذكر محمد بن سعد في الطبقات أن أولاد سعد من الذكور 14 نفسا ومن الإناث 17، وروى عنه الحديث منهم 5: عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. أحسنت، جزاك الله خير.